بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. أيها الإخوة، في هذه الحلقة من برنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة نتحدث عن مخلوق صغير وهو النمل، ومخلوق آخر وهو البعوضة. لقد جعل الله عز وجل لحكمة أرادها في كل صفة مادية في الإنسان حيوانا يفوقه بها، إلا أن الإنسان أكرمه الله بالعقل والمعرفة والإيمان، وبهاتين الصفتين يتفوق على بقية مخلوقاته. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. دعنا نتعرف على البعوضة وخصائصها وكيف تعيش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أعتقد أنه ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. مخلوق هين على الإنسان، قد يقتل الإنسان بعوضة ولا يشعر أنه قتل شيئا، أهوانه على الإنسان لا حدود له. ومع ذلك في هذه البعوضة من الآيات الدالة على عظمته فيها الشيء الكثير. كيف لا وقد ذكرت في القرآن الكريم؟ هناك ملاحظة دقيقة. نعم. عدد الآيات الكونية الدالة على عظمة الله، لو أنك قلت مليار مليار مليار إلى نهاية الحياة لا تنتهي، لكن الله اختار لنا من هذا العدد اللامتناهي عدد محدود. في القرآن 1300 آية تتحدث عن الكون، اختار لنا ربنا من هذا الكم اللامتناهي كم محدود. فأنت حينما تقرأ آية فيها أمر يقتضي هذا الأمر أن تأتمر، وحينما تقرأ آية فيها نهي يقتضي هذا النهي أن تنتهي الآن، وحينما تقرأ آية كونية يقتضي هذا أن تفكر في هذه الآية. وكأن هذه الآيات الكونية المتعلقة بالسماوات والأرض وبخلق الإنسان وخلق الحيوان والنبات هي رؤوس موضوعات للتفكر. فيكفيني أن يذكر الله في قرآنه البعوضة، إذن هي آية كبيرة على صغر شأنها وحقارة مكانتها عند الإنسان. إذن ضرب بها المثل لصغر حجمها ولصغر شأنها. نعم. ولكن هناك أمور عظيمة ذكرتم. نعم. بها في هذا الكتاب يقول الله عز وجل بعد قليل: فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لما هذا المثل؟ ما قيمة هذا المثل؟ البعوضة في رأسها مئة عين، مئة عين بالتمام والكمال. طبعا هذا كله عرض على مجاهر إلكترونية، وأنا أجريت ندوة في تلفزيون سوريا وعرضت هذه الصور، صور مكبرة، مئة عين في رأسها وثمانية وأربعون سنا في فمها و ثلاثة قلوب في صدرها، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. أما البعوضة فتملك جهازا لا تملكه الطائرات، إنها لا ترى الأشياء لا بشكلها ولا بلونها ولا بحجمها، ولكنها تراها بحرارتها فقط، عندها جهاز استقبال حراري لا تملكه أدق الطائرات. بالرغم من الأعين الكثيرة التي تملكها، ولكن لا ترى ترى بها الأشياء بالحرارة، نعم، لا بالضوء واللون. لذلك هذا الجهاز حساسيته 1 على 1000 من الدرجة المئوية، يعني إذا ارتفعت الحرارة 1 على 1000 يبدو أمام عينيها ظاهرا. هي في غرفة مظلمة في الليل، ينام طفلان على سرير، لا ترى في هذه الغرفة إلا الطفلين، تتجه إلى أحدهما. هذا الجهاز نسميه تجاوزا جهاز رادار، أما الاسم الأدق جهاز استقبال حراري، يستقبل الصور بحرارتها. تتجه إلى جبين هذا الطفل، ما كل دم يناسبها، قد ينام طفلان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يلسع ولا بلسعة واحدة. إنها تحلل الدم مع جهاز تحليل دم، تختار من بعض الدماء ما يناسبها. ففضلا عن جهاز الاستقبال الحراري جهاز الرادار، جهاز تحليل دم، إنها إن وقعت على طفل وكان قبل أن ينام يقتلها، إذن لابد من تخديره، معها جهاز تخدير. والإنسان حينما يتوهم أنه قتلها هي في الجو وضرب يده بعد أن انتهى أثر المخدر، فهي وبدأ أثر اللسعة، فمع جهاز رادار، جهاز استقبال حراري، جهاز تحليل دم، جهاز تخدير، لأن خرطومها دقيق جدا، الدم اللزج قد لا يمر في خرطومها، فلا بد من تميع الدم. فمعها جهاز رادار وجهاز تحليل وتخدير وتميع، أما خرطوم هذه البعوضة شيء لا يصدق. خرطوم البعوضة فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين تحدث جرحا مربعا، ولا بد لهذه السكاكين من أن تصل إلى وعاء دموي كي تمتص الدم، وسكينان أخريان يلتئمان على شكل أنبوب ضمن 4 سكاكين، ف6 سكاكين، 4 لإحداث جرح وسكينان لامتصاص الدم. هذا بخرطومها الدقيق. طبعا هذا الكلام متى عرف؟ بعد أن اخترع المجهر الإلكتروني. هذا المجهر قد يكبر 40,000 مرة. أنا حينما أشتري مكبر من السوق هذا يكبر 8 مرات، أنواع العالية جدا 10 مرات، بينما الإلكتروني قد يصل التكبير إلى 40,000 مرة. وحتى نرى هذه الدقة بالوصف 100 عين، نعم، فالبعوضة نراها بشكلها وهي، نعم، صغيرة جدا، نعم، فكيف نرى هذه الأعين أو، نعم، القلوب أو إلى ما شابه، نعم، ذلك. عيون 100، أسنان 48، قلوب 3، جهاز استقبال حراري، جهاز تحليل، جهاز تخدير، جهاز تميع. الآن إذا وقفت على سطح أملس كيف تقف؟ عندها محاجم على أساس ضغط الهواء. أنت حينما تكون تريد أن تعلق مشجر في حمام، يعني معتنى به جدا وتخاف أن تسقب هذا البلاط الراقي، تأتي بمشجب على أساس الضغط، يعني تفريغ الهواء يجعل المشجب يلصق، نعم، بالبلاط. فعندها محاجم تقف على سطح أملس بمحاجمها، فإذا كان السطح خشنا تقف في مخالبها، لها محاجم ولها مخالب. والبعوضة يرف جناحها عدد كبير جدا، بلغ درجة اسمها الطنين، بعضه قال 1000 المرات في الثانية الواحدة، نعم. ثم إن هذه البعوضة تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر تقريبا. فهذه بعوضة. الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا من آيات الله الدالة على عظمته. وأنا حينما أذكر آية كونية في خلق الله عز وجل، في مخلوقاته، في الحيوان، في النبات، في الإنسان، أتابع وأقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تظهر أبحاث وأبحاث حول البعوضة قد لا نصدق بعضها، نعم، لكنها حقيقة علمية. الحقيقة أن الله عز وجل خلق هذا الكون من أجل أن نعرفه بدليل، أن الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. فضيلة الدكتور محمد رطب النابلسي، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم البعوضة وضرب بها مثلا، ولكن الآن سورة بأكملها سميت باسم أيضا النمل. نعم. وليس البعوضة، فطبعا هناك شأن لهذه النملة. نعم. فما هو شأنها وكيف تعمل؟ في تقديم لهذا الموضوع دقيق، الحقيقة أن النمل من أرقى الحشرات الاجتماعية، يعني في مجتمع النمل انضباط لا يصدق، اختصاص لا يصدق. قد يعجب الإنسان، هناك تساؤل: مجتمع البشر فيه انحراف، فيه تقصير، فيه تسيب، فيه سرقة، فيه جريمة، فيه قتل، ومجتمع النمل مجتمع كماله يكاد لا يصدق، ما تفسير ذلك؟ الجواب سهل جدا، نظام البشر بأمر تكليفي ونظام النمل بأمر تكويني. معنى ذلك أنك بالأمر التكليفي لك أن تخالف، كما لو وضعت لافتة مكتوب عليها ممنوع المرور على أول طريق. ممنوع المرور ليس معناها أنك لا تستطيع أن تخالف، لكن معناها أنك إذا خالفت تعاقب فقط. أما لو وضعنا 4 مكعبات إسمنتية في أول الطريق لا تستطيع أن تمشي في هذا الطريق، هذا أمر تكويني. فنظام النمل المعقد انضباطه الشديد بأمر تكويني، بينما نظام الإنساني بأمر تكليفي. لذلك ترى في المجتمع الإنساني تفلت، وترى في تسيب، لكن هناك تكليف وهناك جزاء وعقاب وجنة ونار. أما مجتمع النمل مجتمع راقي جدا، ولكن بأمر تكويني، يعني ليس هناك تكليف وليس هناك ثواب ولا عقاب. النملة أستاذ عبد الحليم حشرة اجتماعية راقية جدا، موجودة في كل مكان وفي كل وقت، بل إن أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع. بعض هذا النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة، وبعض أنواع النمل يحيا حياة الترحال كالبدو تماما. بعض أنواع النمل يكسب رزقه بجده وسعيه، وبعض أنواع النمل يكسب رزقه بالغدر والسيطرة. والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي، فإنها إذا عزلت عن أخواتها ماتت، ولو توافرت لها كل مقومات الحياة من غذاء جيد ومكان جيد وظروف جيدة، فهي كالإنسان إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار 20 يوما اختل توازنه. فضيلة الدكتور، سميت سورة في القرآن الكريم بالنمل وذلك لعلو شأنها، وضرب المثل طبعا للإنسان، ولكن هناك سؤال وإن كان فقهي أكثر ما هو يختص بالإعجاز العلمي. البعض من يستصغر هذه الحشرة ويقتلها، فما شأنه هذا الإنسان؟ والله نهي عن قتلها. نعم. لأنها حينما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاستنبط العلماء أن الإنسان المؤمن لا يقتل نملة وهو يشعر، فإذا قتلها يقتلها وهو لا يشعر. نعم. فلذلك منهي عن قتل النمل. هذه النملة تعلم الإنسان درسا بليغا في التعاون. أودع الله في جهازها الهضمي جهاز ضخ وجهاز مص، فإن كانت شبعة ورأت أختا لها جائعة تستخدم جهاز الضخ فتعطيها من عصارتها الهضمية، تعطي وتأخذ. في الإنسان أحيانا جهاز مص فقط وليس فيه جهاز ضخ يأخذ ولا يعطي. بل أنا أرى أن البشر على نوعين: نوع قدوته الأنبياء جاءوا الحياة فأعطوا ولم يأخذوا، ونوع قدوته الأقوياء جاءوا الحياة فأخذوا ولم يعطوا، وبعض الناس يأخذ ويعطي، لكن قمم الأنبياء أعطت ولم تأخذ، والطغاة أخذوا ولم يعطوا، بينما معظم البشر يأخذون ويعطون. فالذي قدوته نبي كريم يغلب عليه العطاء، والذي كان قدوته قويا كبيرا في الأرض يغلب عليه الأخذ. نعم. لكن المؤمن يأخذ ويعطي، مطالب هو بالعطاء. نعم طبعا. فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعة، تعطي النملة الشبعة الجائعة خلاصات غذائية من جسمها. للنمل ملكة كبيرة الحجم، مهمتها وضع البيض وإعطاء التوجيهات، ولها مكان أمين في مساكن النمل، وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة. والإناث العاملات لها مهمات متنوعة، من هذه المهمات تربية الصغار، وهذا يشبه قطاع التعليم. وفي النمل عساكر لها حجم أكبر، ولها رأس صلب كأن عليه خوذة، وهذا يشبه قطاع الجيش في حراسة الملكة وحفظ الأمن ورد العدوان. ومن مهمات العاملات تنظيف المساكن والممرات، وهذا يشبه قطاع البلديات. ومن مهمات العاملات سحب جثث الموتى من المساكن ودفنها في الأرض، وهذا يشبه مكاتب دفن الموتى. ومن مهمات العاملات جلب الغذاء من خارج المملكة، وهذا يشبه قطاع المستوردين. ومن مهمات العاملات زرع الفطريات، وهذا يشبه قطاع الزراعة. ومن مهمات العاملات تربية حشرات تعيش النمل على رحيقها، وهذا يشبه قطاع تربية المواشي. يبني النمل المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن وصوامع، وبعض أنواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعض أنواع النمل يقيم حروبا على قبائل أخرى فيأخذ الأسرى من ضعاف النمل المهزوم. الآن لندقق في هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله أستاذ عبد الحليم، لو قرأنا كل التفاسير لا تجد تفسيرا لهذه الآية أقوى من هذا البحث العلمي. إلا أمم أمثالكم، أرأيت؟ إلى مهمات النمل، إلى النمل الذي يعيش على العدوان، نمل يعيش على الكسب الشريف، نمل يقوم بتربية المواشي بزراعة بعض المزروعات، نمل يستورد، نمل يربي، نمل يخطط، نمل يحرس. هناك مهمات كثيرة يطلع بها النمل وكأنه أشبه بالإنسان. ومجتمعه. لذلك لابد له من إدراك على ما أعتقد، إلا ويكون له إدراك معين كي يبني هذه المدن والمساكن، وله عدة قطاعات كما ذكرتم. إلا أمم أمثالكم. لقد أثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآية الكلام للنمل، ونوعا من المعرفة. للنملة مخ صغير وخلايا عصبية وأعصاب لتقدير المعلومات وخرائط كي تهتدي بها إلى مواقع الغذاء وإلى مساكنها. وإن النملة تملك نوعا من التصرف العقلاني، وهي من أذكى الحشرات، وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها الإنسان. ولغة النمل كيماوية لها وظيفتان: التواصل والإنذار. فلو سحقت نملة فإن رائحة تصدر عنها تستغيث بها النملات وتحذرها من الاقتراب من المجزرة، ولا تستطيع نملة دخول مسكنها إلا إذا بينت كلمة السر. وهذه الكلمة تبدل من حين إلى آخر: إلا أمم أمثالكم. نعم. وللنملة جهاز هضم مدهش، فيه فم ومري ومعدة وأمعاء وجهاز مص وجهاز ضخ. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوسقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا وللقيت من وصفها تعبا، فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. هذا كلام سيدنا علي. في قول آخر يقول هذا الإمام الجليل: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. على كل، هذه آيات دالة على عظمة الله عز وجل. أثبت الله للنملة، أثبت لها الكلام والمعرفة. في بحث آخر قرأته عن النمل، النملة إذا أوشكت أن تموت ترسل إشارة لأخواتها أن تعالوا فادفنوني. جاء عالم من علماء النمل، أخذ هذه الرائحة وضعها على نملة صحيحة قوية متينة، فجاءت النملات ودفنوها معهم نص. هؤلاء نصيون. متفق على هذا أو على هذه الرائحة، يعني مع أنها تحيا حياة طيبة، مع أنها تحيا وترزق دفنت، جاء نص نفذ هذا الأمر بشكل آلي. نعم، إذن طبعا نفذ الحكم فيها كما ذكر. نعم. في هذه الحلقة لخصنا طبعا البعوضة ووظائفها. نعم. وحياتها، وكما ذكر في الآية الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وكما ذكرنا أن سورة بأكملها تحت اسم النمل. فتحدثنا عن مجتمع النمل ومهماته في هذه الحلقة. إن شاء الله نعد المستمعين في حلقات قادمة إن شاء الله. نتحدث عن الإعجاز العلمي في كافة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. نشكركم فضيلة الدكتور محمد غاتب النابلسي. أيها الإخوة، إلى حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.